السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وجعل منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا بدأنا فيه في أحاديث كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجر، كنا قد شرعنا بالأمس في مقدمة عن الحديث التي ذكرها المصنف تحت باب الآنية. ذكر فيها حديثين، حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها أي الأواني والصحاف لهم أي الكافرين في الدنيا، ولنا أي المسلمين في الآخرة. وأيضا ذكر تحته حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية أو في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ذكرنا بالأمس جملة من المعاني العامة حول الحديثين، والليلة نستكمل أو نذكر بشيء من التفصيل الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين. الفائدة الأولى التي تؤخذ من الحديثين هو مسألة حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، بل هي كما ذكرنا هي من الكبائر، وممن عداها من الكبائر الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال ابن حجر: وعدوا هذا أي الشرب في إناء الذهب والفضة، قالوا عدوا هذا كبيرة هو ما جرى عليه بعض أئمتنا. قال: فإن تصويت النار في جوفه متوعد به على ذلك عذاب شديد. يعني هو أراد أن يقول أن الشرع لما رتب على هذا الفعل أن صاحبه يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا لا يطلق ولا يقال إلا في من وقع في كبيرة من الكبائر، لأن الكبيرة حدها في الشرع وتعرف بالشرع، قالوا: ما رتب عليه حدا، ما رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو ذكر للنار، فقالوا هذا لا يكون إلا لمن وقع في كبيرة من الكبائر. ونقل ابن عبد البر أيضا إجماع على حرمة الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، وهو وإن كان كبيرة ولكن يعني فاعل ذلك لا يجزم له بالنار وبالعذاب، بل نقول هذا يستحق للعذاب كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين حكموا على فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها أنه خالد مخلد في النار. انظروا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. يعني حتى أهل البدعة أن حتى أهل البدعة لم يقولوا مثلا لم يقولوا أن فعل الكبيرة نجزم له أنه يعذب ولكن بعد ذلك مأله للجنة. لا، ارتقوا فوق ذلك بكثير، بل جزموا أنه إذا مات مصرا على ذلك فهذا خالد مخلد في النار إذا فعل كبيرة ومات عليها مصرا عليها. وعندهم كثير من الشبهات التي لا نقول من الأدلة بل من الشبهات التي استشهدوا بها. وكم يؤتى المرء من سوء فهمه فالإشكال ليس في النص، إنما الإشكال في تلقي النص وفي العقل الذي يتلقى النص. فالناس يردون على حوض الشرع فيختلفون في مشاربهم. الله تبارك وتعالى يهدي الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الشديد والعاقبة على من فعل ذلك، فاستنبط العلماء من ذلك أن هذا فعل من الكبير الفائدة الثانية، وهي لو أن إناء لم يكن من الذهب ولا من فضة، من أي مادة أخرى كسر، فاحتاجنا إلى معالجة هذا الكسر بالفضة اللي هو بيسموه التطبيب زي اللحام مثلا، مادة لحام. ها، فطبعا هذه مسألة مهمة. فإن قال قائل الآن مثلا هناك مواد أخرى للحام غير الذهب والفضة، نحن نذكر قضية مهمة، وهي لو أن الإنسان يحتاج إلى تطبيب إناء. هنا طبعا الإناء نفسه ليس من الذهب ولا من الفضة، إناء جائز الاستعمال ولكن كسره وفيه مثلا كسر مثلا يحتاج إلى لحام اللي يسموه التطبيب، هل لنا أن نستعمل الذهب أو الفضة في يعني لحام هذا الكسر وتطبيب هذا الكسر؟ نقول ورد في الصحيح حديث البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي أن صلى الله على النبي أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب اللي هو مكان الكسر يعني سلسلة من فضة. قال عاصم أحد رواة الحديث: رأيت القدح وشربت فيه. هذه لغة يقال شربت فيه ولا يقال شربت منه، قال شربت، هذه لغة صحيحة، نعم يقال شربت من كذا لكن أيضا شربت فيه لغة صحيحة. إذن في هذا الحديث كما نص البغوي وغيره دلالة على أن الشرب في إناء الفضة محرم، ولكن إذا كان التطبيب لو معالجة الكسر بمادة الفضة فهذا لا يكون محرما. لما؟ ها، القاعدة التي درسناها لو تتذكروا من قبل من فترة ليست بالقريبة في قواعد فقه البيوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، والمعنى أن الشيء قد يكون في ذاته محرما يحرم تداوله، ولكن هذا الشيء المحرم الذي حرم الشرع تداوله لذاته إذا دخل في أمر ما وكان تابعا وليس رأسا فهذا يغتفر ويمر. مثال ذلك في حديث الباب، فمن المعلوم أن الشرع قد حرم على المرء أن يشرب في آنية الفضة، ولكن إذا كان الإناء من مادة ليست محرمة من خشب من حديد من غيره، فمثلا وقع فيه شق أو سطع أو كسر فاحتجنا إلى تطبيب، الذي يسمى الناس اللحام، احتج إلى تطبيب هذا الكسر ومعالجة هذا الكسر بمادة الفضة، فهذا جائز. لما الفضة هنا ليست هي مادة الإناء، وإنما هي دخلت للعلاج وليست هي المادة التي صنع منها الإناء، فيغتفر في التابع ما دام تابعا ما لا يغتفر في المتبوع. يعني مثلا نعطيكم مثل، مثلا هل يجوز بيع اللبن في الضرع، ضرع الشات؟ لا، لأن هذا مجهول وفيه غرر، والشرع قد نهى عن الغرر، فمن الغرر أن يباع اللبن في الضرع. ولكن إذا بيعت ها، أو مثلا لمن أوضح الحمل، مثلا هل يباع حبل الحبلة، هو يعني أن يباع مثلا بعيرا، أي مثلا الحمل الذي في باطن البعير والجنين في باطن البعير، هل يباع؟ لا، هذا بيع محرم لأن فيه غرر وبيع لشيء لا يرى إلى غير ذلك. ولكن إذا بيع جمل وكان حاملا فهذا بيع صحيح، ولو كان لهذا الحمل قدرا من الثمن، بمعنى البعير بألف وزيد على ثمنه مثلا 200 لأنه أو لكونه حاملا، فالحمل هنا له جزء زائد من الثمن، فهذا بيع صحيح. لما؟ لأن هذا الحمل ما بيع قصدا وإنما جاء تابعا، يعني أصل بيع الجمل، فلما كان حاملا قال المشتري، قال البائع أزيد على ثمن البعير 200 لأنه حامل، لأنه به جنين إلى آخر ذلك. فهنا الحمل هذا دخل في البيع تابعا وليس أصلا، فالقاعدة تقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وكما ذكرنا مثال ذلك في أيضا أن الشرع قد حرم الشرب في آنية الفضة وفي إناء الفضة، في إناء الفضة، ولكن إذا وقع لهذا الإناء كسر جاز أن يطبب بمادة الفضة، وهذا كما ذكرنا فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، أن أنس رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قضح فانكسر، فاتخذ مكان الشعب والكسر أو الصدع سلسلة من فضة. ولكن هذا التطبيب له، هذا الطب هذه لابد له من شروط. أولا أن تكون من فضة، لأن هذا الذي ورد فيه الشرع، أن تكون من فضة احترازا من كونها ذهبا. لما فرقنا؟ فرقنا لأن الأصل منع استخدام الذهب والفضة في الأواني، وإنما استثنى الشارع من هذا الأصل الفضة فقط، فنبقى مع الأمر الذي استثناه الشارع ولا نتجاوز هذا القدر، بمعنى أن الشرع حرم أواني الذهب والفضة وحرم استعمالهما في أواني الشرب، ثم استثنى من ذلك شيئا واحدا، وهو أن تكون هذه الفضة لمعالجة كسر في القدح. فإذا نقتصر على ما أجازه الشرع لأن الأصل التحريم، ولا نخرج عن هذا التحريم إلا بما استثناه الشارع. الشرط الأول لهذه التطبيق وهذه الضبة أن تكون من فضة، الشرط الثاني أن تكون يسيرة بقدر الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى الأصل مثلا في الإنسان أن يغسل يده عند الوضوء، فإذا قدر أن زيدا وقع له كسر في يده، كسر في يده، فعندما توضع له الجبيرة توضع بقدر الكسر، لما؟ لأن الأصل هذا شخص أن يغسل يده، فتوضع الجبيرة على قدر الكس لئلا توضع على جزء سليم فتحجب عنه غسل يده، غسل يده في غسل يده في الوضوء. ها طيب، يعني ترى مثلا من الأطباء من يريد يعني أن يخدم المريض فيضع له جبيرة فوق الحاجة، يكون مثلا الكسر في بضع في بضع سنتيمترات مثلا، فيضع له الجبيرة في الذراع كله، وهذا لا يجوز. لما؟ لأنه سوف يحجب جزءا سليما كان الواجب على الشخص أن يغسله. نعم يجزي المسح على الجبيرة، ولكن يمسح على الجبيرة في الموضع الذي فيه الكسر، وإلا في الأصل وجوب وصول الماء إلى البدن، ده موضع اللي هو مواضع الوضوء. وكذلك هنا نقول الأصل حرمة استعمال الفضة والذهب في مسألة الأواني والصحاف، فإذا كسر إناء من غير الذهب والفضة واحتجنا إلى معالجة هذا الكسر والتطبيب بالفضة، فلا بد في ذلك أن تكون هذه الضرورة بقدرها وليس أمرا زائدا. والأمر الثالث، إذا الأمر الأول أن تكون من فضة، الثاني أن تكون يسيرة، الشرط الثالث أن تكون على قدر الحاجة، أن تكون للحاجة وليس مثلا، يعني لما نقول الحاجة لنخرج إيه إذا ما كان للزينة، بمعنى مثلا إناء مثلا من مادة النحاس مثلا، ها فهل يوضع عليها الفضة للتزيين؟ نقول لا، إنما يكون هذا لي كما ذكرنا معالجة الكسر أو الصدع الذي يسمى الشعب كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تتعلق بحديث الباب، وهي حكم استعمال، نعم حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. بمعنى الشرع قد نص على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، قال لا تأكلوا في صحافها، لا تشربوا في أواني الذهب والفضة. فالشرع حرم الطعام والشراب في هذه الأواني، أواني الذهب والفضة، فهل ينسحب هذا الحكم على غير الطعام والشراب؟ بمعنى هل لشخص أن يتوضأ مثلا من آنية الذهب والفضة ويقول لم أكل فيها ولم أشرب إنما أتوضأ منها، أو يغتسل فيها مثلا، أو يستخدمها في حفظ طعامه مثلا أو لا يأكل فيها ولكن يحفظ يستخدم مثلا كآلة حفظ للطعام مثلا أو غير ذلك؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، وأصل الخلاف هنا في المسألة، أصل الخلاف أن الذي يقول أن آنية الذهب والفضة تحرم فقط لمن سيستعمل ذلك في الطعام والشراب، يقول أن الشرع إنما نص على إيه؟ نص على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، فيقول نلتزم بالنص لأن الأصل الإباحة. فلما كان الأصل في الأشياء الإباحة ونص الشرع على حرمة الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، ها فنبقى مع الأصل العام إلا ما نص عليه الشرع. القول الثاني قالوا لا، قالوا ننظر إلى علة التحريم، علة التحريم في استعمال آنية الذهب والفضة التي استنبط العلماء، كما ذكرنا أن العلل قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوصة عليها وقد تكون تعبدية. هنا العلماء استنبطوا من حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، قالوا أن العلة هنا وإن لم يكن منصوصا عليها ولكنها مستنبطة، وهي أن الشرع إنما حرم ذلك لأن مراعاة مشاعر الناس من الدين، وإذا رأى الفقير الغني يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فهذا يؤدي إلى كسر القلوب، ينكسر قلبه ويصيبه الحزن، الحزن على ذلك. فغلقا لهذا الباب وحسما لهذه المادة وسدا لهذه الذريعة يمنع استعمال أنية الذهب والفضة لهذه العلة. ثم قالوا: وهذه العلة التي من أجلها حرم الشرع استعمال أنية الذهب والفضة في الطعام والشراب تراها متحققة في غير استعمالهما في الطعام والشراب. بمعنى لو أن غنيا قام يتوضأ في أنية الذهب والفضة، فإذا رآه فقير مثلا أيضا يحزن. فقالوا العلة هي التي من أجلها حرم الطعام والشراب في أنية الذهب والفضة تراها متحققة في غيرها من الاستعمالات، من الوضوء مثلا فيهما أو استعمالهما في كافة الاستعمالات. فهذا هو أصل الخلاف بين من قال أن التحريم فقط في الطعام والشراب، وبين من قال أن التحريم في الطعام والشراب وينسحب على كل استعمال لأنية الذهب والفضة. يبقى هذا هو أصل الخلاف بين الفريقين. حينما ننظر إلى بقى تفصيل المسألة، قال الجمهور بتعميم إيه؟ بتعميم حرمة الاستعمال. فالجمهور هنا قال، الجمهور قالوا ننظر إلى علة الحديث، فلما وجدت العلة في غير الطعام والشراب فالقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. فعلة استعمال آنيات الذهب والفضة في الطعام والشراب كما ذكرنا تؤدي إلى إصابة الفقير بالحزن وكسر قلبه. قالوا العلة هي تراها إذا استعمل الغني أن يتذهب الفضة في غير الطعام والشراب كأن يتوضأ منها مثلا، فلما وجدت العلة في غير استعمالهما في الطعام والشراب انسحب الحكم والذي هو التحريم على كافة الاستعمالات. قال ابن حزم اتفق العلماء على أن كل إناء قال ما لم يكن فضة ولا ذهب فالوضوء منه جائز، وأيضا لأنه بينقل إجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب والطهارة والبول فيهما. وهذا هو الراجح. وكما ذكرنا أن هذه العلة التي من أجلها جاء التحريم قد تراها أيضا متحققة إذا استعملت هذه الأواني ولو في غير الطعام والشراب، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. يؤيد ذلك أن لما ننظر إلى كتاب بلوغ المرام وباب الآنية، قد يسأل سائل ما العلة التي من أجلها وضع الإمام ابن حجر باب الآنية في كتاب الطهارة مثلا ولم يضعه في كتاب الأطعمة والأشربة، لأن الحديث بينص على حرمة الطعام والشراب في أنية الذهب والفضة، فلما وضع الإمام باب الآنية الذي فيه حرمة الطعام والشراب في أنية الذهب والفضة وضعه في باب الطهارة ولم يضعه مثلا في كتاب الأطعمة والأشربة؟ لأن الحديث تكلم عن حرمة الطعام والشراب في أنية الذهب والفضة. هذا إنما كان لفقه من الإمام، وهو أنه يرى أن أنية الذهب والفضة وإن كان النص قد خص حرمة الاستعمال بالطعام والشراب، ولكن كذلك يحرم على المرء أن يتوضأ منهما، فذكر ذلك ليبين حرمة الوضوء في إناء الذهب والفضة، لأن مسألة الأبواب وترتيب الأبواب هذا فقه من الأئمة، الأمر لا يأتي هكذا، إنما تقديم وتأخير الأبواب هذا كما ذكرت يكون لفقه الأئمة. لذلك مثلا لما ننظر مثلا في موطأ إمام مالك رحمة الله عليه. لما ننظر في موطأ الإمام مالك نرى أنه خالف ما تعاهد عليه كتب الأحاديث والسنن. فعند موطأ إمام مالك رحمة الله عليه ترى أنه ذكر كتاب وقوت الصلاة قبل أن يتكلم عن مسائل الوضوء، يعني ذكر باب وقوت الصلاة وبعده ذكر باب العمل في الوضوء. فالمعهود في كتب السنن أنها تبدأ بكتاب الطهارة وتذكر كتاب مواقيت الصلاة قبل الكلام عن الصلاة مباشرة. الموطأ تراه خالف ما تعاهد عليه كتب يعني كتب السنن بعد ذلك، تراها تقدم كتاب الطهارة على كتاب مواقيت الصلاة. والعلة في ذلك عند الموطأ أن ما نص عليه المالكية والإمام مالك رحمه الله أنهم عند التعارض يقدمون شرط الحفاظ على الوقت على شرط الطهارة. عند التعارض كما نص على ذلك الإمام مالك أنهم يقدمون شرط الحفاظ على الوقت على شرط الطهارة عند التعارض، بمعنى لو أن رجلا قام على جنابة قبيل طلوع الشمس. طبعا احنا عارفين وقت الفجر له بداية وله نهاية، فوقته بدايته مع الأذان الثاني الأذان الصادق ونهايته مع قبيل طلوع الشمس. فعند المالكية كما نص على ذلك مالك في المدونة وفي الموطأ بيقول عند التعارض ما لو أن مثلا قال كلام ما معناه، لو أن شخصا قام على جنابة قبيل طلوع الشمس فإن اغتسل بالماء خرج عليه وقت الصلاة طلعت الشمس. قال هنا يتيمم تقديما لشرط الحفاظ على الوقت على شرط الطهارة، والجمهور على خلاف ذلك. قالوا من كان هذا حاله فإنه يغتسل ثم يصلي ولو خرج وقت الصلاة. لما؟ لأن العلة عند الجمهور أن هذا الذي قام قبيل طلوع الشمس وكان جروا فالوقت في حقه هو وقت التمكن من الصلاة. من كان نائما أخذ بأسباب الصلاة بوقت الصلاة فغلبه النوم وقول حتى خرج وقت الصلاة، فوقت الصلاة في حقه يختلف عن وقت الصلاة في حق الأمة جميعا. النائم هذا له تشريع خاص، وقت الصلاة في حق الأمة له بداية وله نهاية، هذا تشريع عام يخص من ذلك النائم. فوقت الصلاة في حق النائم هو حال استيقاظه، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال وعن النائم حتى يستيقظ. رفع القلم أي قلم التكليف الذي هو يكتب به الحسنات والسيئات. فوقت الصلاة في حق النائم هو حال استيقاظي، هذا حالة خاصة. لما أتت امرأة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام حتى تطلع الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني من أهل بيت لا يقومون إلا إذا ضربتهم الشمس، يعني إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فصل. نعم الأصل إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، هذا هو الأصل، ولكن كما ذكرنا من غلبه النوم وكان آخذا بالأسباب فهذا وقت الصلاة في حقه إذا قام. إذن الشاهد من ذلك أن يستوي الكلام عن هذا الأمر هو أن تقديم وتأخير الأبواب الفقهية يكون له مد عند الأئمة. لذلك كما ذكرنا أنه يعني الموطأ على حد علمي خاصة هو الذي قدم باب قدم باب وقوت الصلاة على باب أحكام الوضوء. وهنا أيضا كما ذكرنا لما يسأل إذا سأل سائل في بلوغ في تبلوغ المرام لما ذكر ابن حجر باب الآنية وذكر فيها تحريم الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة مع أنه مثلا من قد يقال لما لم يذكرها في كتاب الأطعمة والأشربة فتكون مثلا متأخرة في الأبواب. قال العلماء أن العلة في ذلك أن الإمام يرى ابن حجر يرى أن الحديث وإن كان نص على حرمة الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة ولكن هذا ليس للحصر وإنما خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له. والقاعدة تقول أن الكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له بمعنى أن الشرع إنما دل إنما نص على حرمة الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة لأن أغلب استعمالات الناس للأواني إنما هي للطعام والشراب وليس الوضوء مثلا وليس لحفظ الطعام إنما يؤكل منها ويشرب منها. فالكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له أي أن مفهومه يكون غير معتبر. مرة أخرى القاعدة تقول إذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له يعني مثال قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الآية في سورة النور تنص على أن هذه كبيرة من الكبائر. ما هي؟ أن يأتي المرء فيقذف امرأة رزان حصان عفيفة فيرميها بلا بينة من شهود أو اعتراف. فهنا الشرع حرم ذلك بل رتب عليه حدا وهو الجلد. فيقول ها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدهم 70 جلدة. فهنا الآية نصت على حرمة رمي المحصنة ورتب الحد على ذلك. فلو أن شخصا مثلا رمى محصنا قال عن شخص ما أنه زان مثلا هل يقال أن هذا القائل لا حد عليه لأن الآية نصت على المحصنة؟ لا، إنما هذا حكم عام في من رمى رجلا أو امرأة، وإنما الآية نصت على المحصنات لأن أغلب ما يقع بين الناس إذا وقعوا في ذلك أنهم يقعون في عرض المرأة وقلما يفعل ذلك مع رجل مثلا، لأن الأصل العام يعني وإن كان لكل قاعدة شواز أن التي يعني أن الرجل عزم بالله من الرجال من يتبجح مثلا بأنه فعل ذلك وينشر ذلك بين الأشهاد، وهذا للأسف يعني لضياع دينه. فأغلب ما يقع ذلك أن ترمى المحصنة وليس الرجل، فالكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. وأيضا في حديث في آية وربائبكم التي في حجوركم إلى آخر ذلك قال في حجوركم ها. فلو أن للشخص ربيبة ربيت في غير بيته تحرم عليه أيضا، وإنما الآية نصت على قوله في حجوركم ها لأن أغلب الربائب إنما يربين في بيت الرجل، والربيبة ابنة المرأة التي تزوجت من شخص آخر، الرجل يتزوج امرأة وعندها ابنة من غيره من زوج سابق تسمى ربيبة. نعود فنقول أن الراجع في ذلك هو قول جمهور أهل العلم أن النص الشرعي وإن كان نص على تحريم الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة ولكن هذا ليس حصرا ولا قصرا على حرمة الطعام والشراب، بل أن هذا التحريم يعم كل استعمال، وإنما نص الشرع على تحريم الطعام والشراب لأن هذا أغلب الاستعمالات، والقاعدة تقول إذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له. وعليه يقال أن لو أن شخصا توضأ أو اغتسل من أنية الذهب والفضة فما حكم الوضوء؟ ابن حزم يقول أن هذا الوضوء باطل، والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجهة منفكة، فمن توضأ أو اغتسل في أنية الذهب والفضة فوضوءه صحيح، لأن الوضوء أتى فيه بأركانه وشروطه التي لا تصح الوضوء إلا به، وإنما يقال أن هذا الشخص آثم لأنه خالف النهي على الراجح. طبعا يأثم لأنه توضأ في أنية الذهب والفضة مع صحة الوضوء، كمن باع مثلا بعد أذان الجمعة، كمن باع على بيع أخيه، لأن قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد ليست على إطلاقها. نفرق بين النهي إذا عاد لذات الشيء، وإذا عاد لوصف مجاور له، وبين أن يعود إلى وصف خارج عنه. فبيع الخمر حرام لأن النهي يعود إلى ذات الشيء، فهنا يقال مطلق النهي يقتضي الفساد. بيع الذهب بالتقسيط حرام ليس لكونه ذهبا، فبيع الذهب الأصل فيه الحل، وإنما بيع الذهب بالتقسيط حرام لأنه التصق به وصف ليس لذات الشيء، لأنه الذهب والذهب حلال في البيع، وإنما الوصف ملازم له، لوصف ملازم له وهو كونه بالتقسيط، فلابد عند شراء أو بيع الذهب أن تدفع الثمن نقدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالبيوع الربوية كلها، كل البيوع الربوية هذه ينطبق عليها القاعدة، ينطبق عليها القاعدة أن مطلق النهي يقتضي الفساد ولا ترتب عليه الآثار. القسم الثالث أن يكون النهي ليس لذات الشيء وليس لوصف ملازم لا، ولكن لوصف خارج، بمعنى لو أن زيدا باع على بيع عمرو فهنا البيع صحيح، لو أن زيدا خطب على خطبة أخيه فهنا الخطبة ومن باني عليها كل هذا صحيح، ولكن يأثم من باع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه، لأن النهي هنا ليس لذات الشيء ولكن ولا لوصف ملازم له، ولكن لوصف خارج، وهو أن الشرع إنما نهى عن ذلك لدرء المفاسد التي تؤدي إلى قطع الأخوة بين المسلمين. إذن صلي على محمد صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بنقول مما سبق نقف ونتبين ونقول أن يحرم الطعام والشراب في أنية الذهب والفضة، ويحرم أيضا غيرها من الاستعمالات. فإن قال قائل، فإن قال قائل صلى الله على النبي وعلى آله وسلم، فإن قال قائل أن البخاري روى عن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعلم أن التبرك يحرم بآثار أي شخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون ببصاقه، بعرقه، بشعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بركة حسية وبركة معنوية، بركة معنوية في ما جاء به من الهدى والهدي من القرآن والسنة، هذه البركة في شرعه، وكذلك كان بركة حسية في عرقه، في شعره، في في شعره، في حسه، في شعره، في عرقه، في بصاقه. الشاهد من ذلك إذا كان الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ولو في غير الطعام والشراب، سيقول قائل عند البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الجلجل شيء زي يعني بيشبه الإناء يوضع فيه يعني حاجة الأشياء لتحفظ. نقول هذه هذا الأثر الذي في البخاري عن أم سلمة هذه قضية عين محتملة، يحتمل عدة احتمالات. الأول أن هذا الجلجل والإناء لم يكن من الفضة الخالصة بل كان من مادة أخرى، وكان مثل مموه. التمويه يعني المموه يعني اللي هو شيء بيطلى بمادة الفضة، لذلك بنقول هنا كما سيأتي إذا كان يحرم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، فهل يجوز للشخص أن يشتري إناء يطلى بالذهب والفضة وبيسموه المموه أو معلقة مثلا وإن لم تكن من الذهب الخالص ولا من الفضة الخالصة حكم الملاعق والأواني إذا كانت مموهة بالذهب والفضة؟ هنا المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الشيء اللي هو الذهب والفضة الذي تطلى به الأواني والملاعق إذا كان شيئا إذا تم يعني إزالته أخرج حقا ذهبا وفضة، يعني مادة فعلا سميكة، ها مادة لها جرم، فهذا يحرم. أما إذا كان ما يعني مجرد لون إذا يعني حك بشدة يخرج فهذا شيء يسير لا شيء يسير يغتفر. يبقى هذه الأواني ملاعق أواني أكواب مثلا إذا كانت مطلى يعني مطلية بالذهب والفضة، فإذا كانت هذا مادة الطلاء هذه إذا حكت أخرجت ذهبا أو فضة ولو يسير فهذا يحرم. أما إذا كانت مجرد لون يعني تزال بالحك فهذه لا شيء فيها لأن اليسير يغتفر. فكذلك هنا إذا أشكل بحديث أم سلمة أنها استعملت جلجل من فضة، وقد ذكرنا أن الراجح حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في كل استعمالات على الراجح، قلنا أن هذا الأثر يحتمل. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، سقط به الاستدلال. فالاحتمال هنا مثلا أن يقول أن هذا الجلجل لم يكن من الفضة الخالصة إنما كان مثلا مطبب بالفضة، يعني فيه كسر والكسر تم علاجه بالفضة. ويحتمل أن هذا اجتهاد من الصاحب، والقاعدة تقول إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. والقاعدة تقول أن المرفوع أن المذهب الصاحب إذا خالف مرفوعا فالعبرة بالمرفوع وليس بالموقوف. إذا كان العلماء قالوا أن أقوال الصحابة إذا كانت متعارضة فلا يقدم أحدهم على الآخر إلا بالنظر في الأدلة، هذا حال تعرض إليه أقوال الصحابة، فكيف إذا عارض قول الصاحب نصا مرفوعا؟ قال ابن قدامة يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. هنا فرقوا بين أمرين مهمين جدا، حرمة الاستعمال وحرمة الاتخاذ. في فرق بين الاستعمال والاتخاذ. يعني حرمة الاستعمال أن يكون هذا الطعام أن يكون هذا الإناء أو الصحاف الطبق أنه يستعمل فعلا في طعام الشراب، هذا محرم للنص. طب قائل يقول أنا لن أستعمل ولكن أتخذه زينة عندي في البيت، مثلا طبق من ذهب، معلقة من ذهب جاءتني هدية أستعملها للزينة فقط في البيت على الرف، ولا يعني أتخذها آسف للزينة ولا أستعملها. لأن هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. الشرع نعم نص على الاستعمال الطعام والشراب، أن تستعمل في الطعام والشراب. مسألة الاتخاذ أن تتخذ، فالاتخاذ أوسع من الاستعمال، فكل من استعمل شيئا فقد اتخذ، أو العكس لا، كل من استعمل شيئا فقد اتخذ، وليس كل من اتخذ شيئا قد يستعمله. فإذا سأل سائل إذا كان الشرع قد حرم الاستعمال، فهل لنا أن نتخذ هذه الأواني على سبيل الزينة مثلا؟ الراجح لا، لما سد للذريعة، لأن الاتخاذ أنا قد أتخذه فقط دون استعمال، فسيأتي مثلا من بعدي مثلا الزوج أو الأولاد يستخدمونه ويستعملونه بالفعل، فسد لهذا الباب. قاعد العلماء قاعدة، كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كل ما حرم استعماله كما ذكرنا كأنة الذهب والفضة حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يعني يحرم، يعني الشرع حرم استعماله كآنية أو صحاف، فلا يتخذ ولو كان للزينة. لما؟ كما ذكرنا العلة في ذلك أن الشرع إنما يغلق السبل ويسد الذرائع المفضية إلى الحرام، والنفوس ضعيفة، الإنسان قد يتخذ شيئا فقط للزينة، ولكن بعد ذلك مثلا ولما يزيد وينقص، يريد بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني يستعمله هو أو غيره، فغلقا لهذا الباب حرم، فغلقا لهذا الباب نص العلماء على تحريم استعماله أيضا على هيئة الاستعمال. من الفوائد المتعلقة بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا الحديث للصحابة وللأمة كلها، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي أي الذهب والفضة، أي الذهب والفضة لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الآخر الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن، يأتي المؤمن إلى أمر من الملاذ فيعلم أنه محرم فيتركه لله تبارك وتعالى، يأتي يعلم أن هذا حرام وهذا حرام، لذلك هذا الفرق بين المسلم الحقيقي وبين الذي يجادل لما هذا حرام وهذا. أنت أسلمت لله تبارك وتعالى والله جعلك لها هذه الدنيا فيها جملة من المحرمات كاختبار، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا هو الاختبار. نحن في هذه الحياة في لجنة كبيرة، الرقيب هو الله تبارك وتعالى، وقت اللجنة غير معلوم والأسئلة معلومة، وأنت لك الحرية الكاملة في أن تنصاع أو تترك الورقة فارغة، ثم يأتي موعد المحاسبة. كنا بتذكر مثال الدنيا بمكان كبير، المول مثلا، دخلت في مول كبير تأخذ السيارة التي تسير بها في المول مثلا، فتأخذ خذ ما شئت، إن شئت أن تأخذ كل ما في الطعام والشراب في التعبي من اللحوم والدجاج والعصائر، عبي ما شئت، ولكن لن تخرج حتى تحاسب، ستدفع ثمن ما أخذته، لن يحاسبك أحد وأنت تعبي، لن يأتي العامل يقول لك فلان إيش هذا كثير، لن يكلمك أحد، والله لن تراجع حتى بنصف كلمة، خذ ما شئت، عبي ما شئت، ولكن لابد أن تقف على شخص آخر في نهاية الطريق يقول ادفع ثمن ما أخذته، ولله المثل الأعلى. في هذه الحياة الدنيا عبي ما شئت، خذ ما شئت، ولكن لابد من يوم تقف فيه للمحاسبة، تقف فيه للمحاسبة، أخذت كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وكذا وكذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه الدنيا سجن المؤمن. لما مر ابن حجر كان قاضيا عظيما من قضاة مصر في أبهتي وفي حشمي وخدمه، مر على بائع يهودي كان يبيع الزيت وكانت ثيابه محرقة وفي هيئة رثة، فاليهودي استوقفه الأمر، ينظر إلى حاله وينظر إلى ابن حجر وعالم من علماء الأمة ابن حجر رحمة الله عليه، فقال له اليهودي بيخاطب ابن حجر بيقول أنتم تروون عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر إلى حالي أنا بائع زيت ومرقعة ومحلقة وأنت في هذه الأبهة. هذا كلام بالمعنى طبعا. فأجاب ابن حجر إجابة بالغة بحكمة بالغة، قال انظر إلى حالك أيها اليهودي فيما أنت فيه، فما أنت فيه مقارنة بما سيكون مآلك فأنت في جنة، كونك ولو بت جائعا ونمت جائعا وأكلت الحجر في الدنيا فأنت مقارنة بخلودك في النار فأنت في جنة. قال وأنا أي ابن حجر بما فيه من هذا الأمر مقارنة بما أعده الله للمؤمنين فضلا عن عباده الأولياء هذا سجن. هذا رد العلماء، هذا رد العلماء. يعني بيروى عن إبراهيم بن أدهم بسند فيه ضعف أن يهوديا أراد أن يعني يحمل حملا شديدا على إبراهيم بن أدهم، فقال يا إبراهيم، يهودي بيقول لإبراهيم بن أدهم يا إبراهيم ألحيتك أطهر أم ذيل الكلب؟ هذا الكلام الآن تطير في رقاب، ألحيتك أطهر أم ذيل الكلب؟ فقال إبراهيم بن أدهم ردا مفحما لا يرى نفسه بل يتواضع لربه، فقال إبراهيم بن أدهم قال إن كانت هذه اللحية في الجنة أي ماله إلى الجنة فهي أطهر من ذيل الكلب، وإن كانت في النار فذيل الكلب أطهر منها. فقالوا أن هذا اليهودي أسلم. العلماء لا يحتاجون إلى السب والشتم ورفع الصوت، إنما بحجتهم يفحمون من أمامهم. الله المستعان. كنا بنقول إيه؟ يعني يبقى شيء يسير عشان نختم الحديث بس. نسلم قال في نهاية الحديث هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي أن هذه الأواني التي من الذهب والفضة للكافرين أن يتمتعوا بها في الدنيا كما قال لكم تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وهي في الدنيا وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين من دون الكافرين. في هذا الحديث في قولها هي لهم في الدنيا، هل هذا يدل على إباحة أواني الذهب والفضة للكافرين؟ هذا يتفرع عليه مسألة مخاطبة الكافرين بفروع الشريعة، بمعنى الكافر لا شك أنه مخاطب بأصل الشريعة، بمعنى أنه مكلف بأن يؤمن بالله وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الدين، هذا لا شك في ذلك. أصل النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذا الأمر، يدعو الناس إلى دين الله، هذا يسمى أصل الشرع. فإذا أبى الكافر مثلا فهل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ مخاطب بالصلاة، بالزكاة، بالصيام؟ الرجع في ذلك والذي عليه جمهور أهل الحديث وأهل الأصول جمهور العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أنه سوف يعذب يوم القيامة على تركه للتوحيد وتركه للصلاة وتركه للصيام. قال تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم بالويل لتركهم الزكاة. وقال عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. سيقول قائل هذا في حق المسلم، قلنا أكملوا الآيات ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا في سياق الكلام عن الكافرين، فإن المسلم تارك الصلاة لا يكذب بيوم الدين. فلما قال قالوا لم نكن مصلين ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين دل ذلك أنهم معذبوا على تركهم الصلاة. أما حديث الباب في قوله لهم في الدنيا فلا يستدل به على إباحة أواني الذهب والفضة الكافرين، بل هذا بيسمى إخبار عن الواقع، فلا يحمل أمرا ولا نهيا، إخبار عن أمر في الواقع وهم في واقعهم يستعملون أواني الذهب والفضة وإن كانت حراما عليهم لأنهم على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا، هي لهم في الدنيا، تفيد أن الذهب والفضة يحرم على المسلم أن يستعملها كما ذكرنا في كافة الاستعمالات، سواء الميدالية من ذهب، القلم من فضة، الساعة من ذهب، القلم. الذهب والفضة على الراجح التحريم ليس قاصنا على الأواني، وإنما كل أمر يملكه المرء إذا كان من الذهب والفضة، أقصد يعني في الاستعمالات القلم، النظارة، الميدالية، الساعة، إذا كانت من الذهب والفضة فهذا على الراجح محرم. المتفق عليه هي حرمة أو الذهب والفضة، والمختلف فيه ما سواهما، والراجح هو حرمة استعمال هذه الأشياء إذا كانت من الذهب والفضة، كما ذكرنا قلما، نظارة، ساعة أو غيرها، ميدالية مثلا. وكما ذكرنا أن الفرق بين الشيء الذي يطلب الذهب والفضة ففيه تفصيل، إذا كان هذه المادة الذهب والفضة التي تطلب بها الأشياء شيء يسير لا يكاد يذكر فهذا لا حرج فيه، بخلاف إذا كان مادة وإذا كان جرما فهنا يكون محرما. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. وإن شاء الله غدا أجازة، إن شاء الله موعدنا الأربعاء مع القاعدة الأصولية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال تفضلوا.